الله عز وجل كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، فقال له اكتب، أمر القلم أن يكتب، فقال القلم: أي ربي ماذا أكتب؟ القلم يتكلم، نعم تكلم مع ربك، مع الذي خلقه، خلقه فأمره، قال اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي كتب كل شيء سيحدث في هذا الكون إلى يوم القيامة، عند أن يستقر المؤمنون في الجنة والكافرون في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، القلم خلص والكتاب اتقفل، فكل ما هو مكتوب معلوم عند الله سبحانه وتعالى، يعلمه وكتبه ولا يقع إلا بمشيئته في الوقت المحدد. فالله عز وجل قادر على كل شيء وعليم بكل شيء، فكتب مقادير كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية لو فهمتها لعلمت من هو ربك، من هو الله الذي خلقنا، عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، محيط بكل صغيرة وكبيرة في كونه، لا يقع شيء إلا بعلمه، وقد كتبه ولا يقع إلا بمشيئته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قيل مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، متى يوم القيامة؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا ملك المقرب ولا نبي المرسل. عنده علم الساعة وينزل الغيث، أي ينزل المطر، متى ينزل وفي أي مكان ينزل، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. كل ما نسمعه في النشرات وغيرها كلها توقعات، لكن لا يعلمون متى ينزل ومقدار الذي ينزل وأي نقطة تنزل في المكان الفلاني، هذا في علم الله فقط. وعنده معلومات في الغيث لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في أرحام النساء من ذكور وإناث. نعم يقال أن الدكتور إذا ما ذهبنا إليه يقول: أنت ستأتون بولد أو ببنت، متى يعلم ذلك؟ بعد 4 شهور، بعد أن يتعين ويتصور إنسان يعلم أنه ذكر أو أنثى، قبل ذلك لا يعلم. وهل يعلم أنه سيموت أو يحيا؟ وهل سيعلم أنه سيكون غني أو فقير؟ وهل سيعلم أنه سيعيش بعمل صالح أو بعمل فاسد؟ هذا كله لا يعلمه. من الذي يعلمه؟ الله عز وجل، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كلنا لا يعلم متى ماذا سيحدث غدا، ماذا تكسب غدا، ستعمل أين، ستكسب كم، وتذهب إلى أين، وماذا سيحدث لك، لا تعلم، هذا يعلمه الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ستموت فين، هتموت في حادثة، هتموت في المستشفى، هتموت في بيتك، هتموت في هدم، هتموت في غريق، هتموت مهدوم، هتموت في زلازل، هذا لا يعلمه الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر على سطح الأرض البر يعلمه الله عز وجل صغيره وكبيره، ويعلم ما في البر والبحر، وكل ما في البحر في أعماق البحار يعلمه الله عز وجل من أسماك ومخلوقات غيرها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل ورقة تسقط من شجرة في العالم كله يعلمه الله عز وجل، يعلم هذه الورقة متى ستقع من مكانها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. أي حبة من الحبوب، سواء حبة رمل، حبة قمح، حبة شعير، أي حبة من الحبوب في ظلمات الأرض يعلمها الله سبحانه وتعالى أين هي. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل رطب وكل يابس إلا في كتاب مبين. كل هذه الأشياء مكتوبة في كتاب مبين بين واضح، علم الله عز وجل ثم كتبه وقدره، ولا يقع إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. هذا أول أمر نقف معه، أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى عليم وقدير، ولا يعلم إلا بمشيئته في كونه من هذه الأمور العظام. الوقفة الثانية، أن من مات من المسلمين في هذه الفيضانات أو الزلازل كان من الشهداء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة، وفي رواية سأل الصحابة ما تعدون الشهيد في أمتي، من الشهداء في الأمة؟ قال من قاتل في سبيل الله، إذا قال إذن شهداء أمتي لقليل، إذا الشهداء لقليل. نعم سيكون قليل، لأن الآية لم يكن هناك قتال بيننا وبين الكفار، من أين يأتي الشهداء؟ قال إذا شهداء أمتي لقليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق والذي يموت تحت الهد والشهيد في سبيل الله. كل هؤلاء شهداء. المطعون من مات في مرض الطاعون، يأتي مرض وينتشر بين المسلمين في البلاد ويموت بسبب الناس يسمى طاعون، كطاعون كورونا. من مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات مبطون أي جاءه مرض في بطنه سرطان أو غيره، وهذا معلوم عندنا في سوى زمان، يقول لك مسكه بطنه فمات، يعني مبطون، هذا مرض بطن. فالمبطون شهيد والغريق شهيد. من مات غريق في عين أو في بحر أو في فيضان أو في مطر فهو شهيد. ومن مات تحت الهدم، أي انهدم عليه بيته أو عمارته في زلزال أو بهدم قديم، هذا هو شهيد. والشهيد في سبيل الله، من يقاتل الكفار فهو شهيد في سبيل الله. إذا الشهداء خمسة، فكل من مات في هذه الفيضانات والزلازل فهم شهداء. الوقفة الثالثة، أن ما حدث في هذا الكون من هذه الزلازل قلنا بقدر الله عز وجل، فلا بد من الإنسان أن الزلازل الحسية لا تنسينا الزلازل المعنوية. هذه زلازل حسية، تحركت الأرض فوقع من عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه زلازل حسوسة، الناس يرونها ويرون ما يحدث فيها، فلا بد أن لهذه الزلازل لا تنسينا الزلازل المعنوية، وهي زلزلة القلوب، الكوارث، وهذه الأمور التي ستحدث العظام من تدمير وغرق وغير ذلك، لا بد من يقظة للقلوب وزلزلة. والله عز وجل ضرب لنا مثالا في القرآن من الصحابة في زلزلة القلوب في غزوة الأحزاب. ماذا قال؟ قال إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هل زلزلت الارض في غزوة الاحزاب؟ لا والله، ما كان هناك زلزال للارض ولا حركه، لكن هذا الزلزال ما معناه؟ زلزله القلوب. انظر للموقف الذي يصفه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الغزوه، قال اذ جاءكم من فوقكم، جاء المشركون من مكه ومعهم 10,000 مقاتل، وخان اليهود من داخل المدينة 2,000 مقاتل، أصبح المسلمون بين نارين، 2000 و10000 مقاتل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زالت الأبصار العدو من هنا ومن هنا الأبصار طيب يجي من هنا ولا يجي من هنا يجي من هنا ولا من هنا الأبصار تحركت وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف من كان خائفا قلبه يخرج بحنجرته من شدة الخوف وتظنون بالله ظنونا ظن الصحابة ظنون كثيرة قال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون ابتلاء شديد هذا الابتلاء ماذا فعل بهم وزلزلوا زلزالا شديدا زلزلت القلوب بهذا الخوف وتحركت فهناك زلزال معنوي للقلوب اذا كانت هذه كوارث زلزال حسي وقد راينا ما فعل في المغرب وما فعل في تركيا وما فعل في غيرها من الدول وهذه الفيضانات في ليبيا ما فعلت بدرنا ان اغرقت ربع البلد في البحر الى الان لم يستطيعوا اخراج من فيها في قاع البحر اناس في سياراتهم ما زالوا محبوسين في سياراتهم في قاع البحر يقول الغواصون 80 عربية مليئة بالناس بناسها ما زالت في قاع البحر ولم يستطيعوا من انتشالها من شدة الرائحة والمناظر التي يرونها هذا زلزال حسي هذا الزلزال لابد أن يزلزل قلوبنا أن تتحرك القلوب وتخاف وأن هذه الزلازل الحسية سببها الزلازل المعنوية لماذا؟ أن سبب الزلازل والبراكين والفيضانات هذا بسبب المعاصي وسبب الذنوب وكم نرى من معاصي في الأسواق وفي الشواطئ وفي الشاشات وفي التلفونات هذه ابتلاءات عظيمة للمؤمنين المؤمن لابد أن يقف موقف مع نفسه في هذه المواقف أن ما يحدث من زلازل حسية تذكره بالزلازل المعنوية وإلا سيهلك ولا يدري هو في أي واد سيقع الرقمة الثالثة أن ما يقع من زلازل والبراكين هذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل كثرة الزلازل يقبض العلم وكثرة الزلازل وتكثر الفتن حتى يفيض المال حتى يزيد المال ويفيض هذه كلها نقول من علامات قرب الساعة كثرة الزلازل من حولنا في كل مكان والفيضانات والبراكين وغير ذلك وظهرت الفتن في كل مكان ما أكثر الفتن الآن الطفل الصغير يأخذ تليفون في جيبه مليء بالفتن يراها طوال النهار يرى ما لا يعجبه وما لا يخطر بباله لأنه مفتوح على العالم كله على كل الأشكال والألوان فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الفتن وكثرت الزلازل كلها وقبض العلم هذه من علامات الساعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأمور لابد أن تنبهنا ونقف أنفسنا وقفة وهذا الواجب على المؤمن وأيضا أن زلازل الدنيا لا تنسينا زلازل الآخرة الله عز وجل ذكر لنا زلازل تحدث في آخر الزمان أي في يوم القيامة وقبلها يشيب منها الولدان قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذه زلزلة ستأتي فتذكرنا بهذه الزلزلة تذكرنا بهذه الزلزلة قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما الذي حدث يومئذ تحدث أخبارها ستتكلم الأرض بأن ربك أوحى لها الله عز وجل أوحى لها أن تزلزلي فاخرجي ما فيك ما في بطنك إنشاء الأشياء فتتزلزل ويخرج كل ما فيها ما في بطنها من أموات ومن كنوز وغيرها. قال الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. آيات كثيرة تذكرنا بزلزال الآخرة. فهذه الزلازل تذكرنا بزلزال الآخرة أن هناك زلازل عظمى ستأتي يوم القيامة وتتزلزل الأرض جميعها بأمر الله عز وجل. فلا بد من الموقف مع نفسه، وهذا ما نعلمه بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نزل الكتاب بالحق وهدى للصالحين وسيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الأمة. فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أهل الإيمان موقفهم مع هذه الزلازل والفيضانات والكوارث سنستحدث من حولهم، أولا الدعاء. يكفي كثير من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عندما يأتي البأس المؤمن يتضرع ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويخاف ويدعو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولكن احذر من لك دي، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة. إن كنا نرى هذا ونتفرج ونتناقل الأخبار فيما بيننا فقط دون أن نتأثر فهذا من قد دليل على قسوة القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من المؤمن أن يتضرع ويكثر من الدعاء. وأيضا أن يدعو لنفسه أن يخلصه الله عز وجل من هذه الكوارث ولا يقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه هذا البلاء. عندما ترى أهل البلاء، ترى مريض، ترى أعرج، ترى أعور، ترى صعب عاها، صعب البلاء، صعب فيضانات، أصحاب فيضانات، أصحاب كوارث، زلازل، أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال من هذا؟ قال من قال هذا الدعاء عافاه الله من هذا الابتلاء. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أو غيما عرف في وجهه. لو شاف رياح جاية أو غيم سحاب جاي عرف في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا لأن سيأتيهم المطر، وأنت إذا ما رأيت الريح أو الغيم عرف في وجهك الكراهة. يعني يحزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى ذلك. قال: يا عائشة، وما يدريني لعله يكون عذاب. فقد أهلك الله عز وجل قوم بالريح، ريح صرصرا أرسل عليهم سبع ليالي وثمانية أيام الحسومة. وقد رأى قوم الغيم قال: هذا عارض ممطرنا. قوم لما رأوا الغيم جاي قالوا: هذا عارض ممطرنا، أمطار وصلت، أمطار جاءت، ففرحوا. فكان عذابا عليهم كما كانت أمطار ليست ماء، الأمطار كلها أتربة وحجارة قضت على القوم هناك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحزن إذا ما رأى ذلك. ونحن جاءتنا بقية العواصف التي مرت بليبيا ودخلت في بلادنا هنا، ماذا كان حالنا ساعتها؟ ماذا فعلت بنا؟ طرحت كل المحاصيل في الأرض. الناس جلست أياما تتلقط البلح الذي تساقط في الأرض من جبهة الرياح. هذا إنذار بصير. هذه بقية ما وقع في ليبيا جاءت إلى هنا، فعل بنا بعض الشيء ما هو إلا إنذار فقط. هل تحركت قلوبنا ودعت ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى وعادت؟ فلا بد من عودة إلى الله سبحانه وتعالى وتوبة. هذا ما نختم به. إذا ما رأينا هذه الأحداث من حولنا لا بد للإنسان أن يعود ويتوب ويعلم أن ما يقع في كون الله عز وجل إلا له أسباب، وأسبابه الذنوب والمعاصي. فلا بد للإنسان أن يتوب وينوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، لأننا في أمانان. الأمان الأول ذهب، بقي لنا أمان الثاني. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طالما الرسول صلى الله عليه وسلم في المسلمين لا يعذبهم الله عز وجل تعذيب عام. مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمان الأول. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الأمان الثاني الذي يؤمننا من هذه المخاوف؟ قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لو أكثر من الاستغفار هذا أمان لنا من هذه الكوارث. فنحن لنا أمانان، أمان الأول ذهب، بقي لنا الأمان الثاني إلى يوم القيامة، وهي كثرة الاستغفار من الذنوب والتوبة والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والنصح بما هو ينفعك وينفع غيرك للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. تكلم العلماء عن الزلازل وعن البراكين، قالوا: وقع زلزال في المدينة، فخاطب عمر بن الخطاب، فخاطب عمر بن الخطاب في الناس، قال: أحدثتم؟ والله لو عادت ما سكنتكم فيها. لو رجعت زلزلة المدينة تاني حنزلكم ونطلع. قال: أحدثتم؟ يعني أكثرتم من المعاصي والبدع. فالزلازل كثيرة الآن. وقال قتادة رحمه الله: وقع زلزال في العراق على أيام عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود: جمع الناس وقال: إن الله يستعتبكم فأعتبوا. ربنا بيعاتبكم من اللي انتم بتعملوه. اظهروا له توبتكم وعودتكم وعدم إصراركم على المعاصي. قال: إن الله يستعتبكم فأعتبوه. هذا عتاب من الله سبحانه على الناس بما يجري على وجه الأرض. لماذا؟ لأن كل ما يحدث بسبب ما أصابناه. قال: وما أصابتكم مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله أكبر، سبحان الله، ويعفو عن كثير. يعني لا يؤاخذنا الله عز وجل بما نفعل كله. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو بيأخذنا على كل حاجة بنعملها لا يترك دابة على وجه الأرض، سيمسحها جميعا. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فيعفو عن كثير. ولكن هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للناس بما يحدثونه. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. الفساد ظهر في البر والبحر، في كل مكان، بما كسبت أيدي الناس من أعمال الناس، من معاصي الناس. المعاصي منتشر ليل نهار. لماذا؟ الله عز وجل يحذرنا من ذلك. قال العلماء: لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم لعلهم لعلهم. هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى وإنذار. لعلنا نتوب، لعلنا نرجع، لعلنا نلوم الله سبحانه وتعالى، لعلنا ننتهي، لعلنا نفيق من غفلتنا، ونعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذه الزلازل، ويصرف عنا البراكين والفيضانات، ويصرف عنا هذه الشرور والبلاءات، ويؤمننا في أوطاننا، ويجعلنا من المستغفرين والتائبين الله سبحانه وتعالى. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا لضعتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اشف مرضانا وارحم موتانا وتب علينا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا سوء الأخلاق، اللهم ارفع عنا سوء الأخلاق، اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.